الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي في بيان أحكام العشرة، العشرة بالمعروف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين الزوجين: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فحق الرجل هنا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو من الحقوق الواجبة للمرأة للرجل على زوجته، وهي من حقوق العشرة، لأن الصحبة بين الزوجين ليست كالصحبة بين سائر الناس، بل هي صحبة أعمق وأوثق، ربابها كلام الله سبحانه وتعالى وميثاقه الذي واثق الناس به. فإن الرجل إنما استحل من زوجته ما استحل، والمرأة إنما استحلت ما استحلت من زوجها، بعهد الله وبكلمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لمقصد عظيم حتى يتوصل به الزوجان إلى إنجاب الذرية التي بها عمارة الكون وعبادة الله سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض. ولهذا وجب لكل منهما على الآخر حقوق بينتها هذه الشريعة المطهرة، وهذا الحديث بين طرفا منها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. والمقصود بالصوم هنا أيها الإخوة إنما هو صوم التطوع، صوم التطوع أو صوم الواجب الذي لا يتحتم أداؤه في هذا الوقت، يعني كالواجبات الموسعة، كالقضاء الذي على المرأة. إذا أفطرت المرأة في رمضان بعذر المرض أو بعذر الحيض أو النفاس فإنها تقضي من أيام أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا من باب المطلق الذي يتحقق بفرد من أفراده في أي وقت لا يتقيد، ما قال فعدة من شوال ولا من شهر ذي الحجة ولا من محرم ولا غيره، إنما عدة من أيام أخر حتى يأتي قبل أن يأتي رمضان الآخر. فهذا واجب موسع، فلا يجوز للمرأة أن تؤدي هذا الواجب الذي فاتها من رمضان ووقته باق، وقته موسع، إلا بإذن زوجها. لا يجوز لها أن تصوم نافلة ولا أن تصوم واجبا موسعا إلا بإذن زوجها. لكن لو كان هذا الواجب محتما، كما لو نذرت على نفسها فقالت: نذرت لله إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجح ابني في الدراسة أن أصوم يوم الخميس القادم، فإن هذا الواجب تعلق بيوم محدد لا يجوز أن يتأخر عنه مع الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت متمكنة فإنه يجب عليها أن تصوم هذا اليوم، فلا يجوز لزوجها، فهنا تصوم حتى من غير إذنه، لأن الواجب تعلق بوقت محدد. وكذلك إذا كان الوقت وقت رمضان فإنه لا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، لأن هذه الواجبات واجبات عينية متعلقة برقاب الخلق جميعا في وقت محدد، فلا تحتاج إلى استئذان زوجها في صيام رمضان، ولا تحتاج إلى استئذانه في أداء الزكاة، ولا تحتاج إلى استئذانه في الصلاة. لكن في الصيام النافلة أو في صيام الواجب الذي يمكن أن يؤجل فإنها لا بد أن تستأذن. وهذا إنما كان لتعلق حق الرجل بالمرأة. الرجل ربما احتاج إلى الاستمتاع من زوجته بشيء فيمنعه الصيام إذا كانت صائمة. الإنسان إذا صام يمنع عليه الطعام والشراب والشهوة كما جاء في الحديث القدسي عن الحق تبارك وتعالى فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي بعض الروايات: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه الأشياء تمنع بسبب الصوم، تمنع هذه الأشياء بسبب الصوم. فإذا كانت المرأة صائمة لا يستطيع زوجها أن يستمتع منها. ومن مقاصد الزواج في الإسلام إعفاف كل واحد من الزوجين لصاحبه حتى لا تتوق نفسه إلى الحرام، حتى إذا ما تحركت دواعي الشهوة في نفسه أمكن له أن يؤمن مقصده بالحلال بدون أن يحتاج إلى الحرام. فإذا كانت المرأة صائمة امتنع على زوجها تحصيل هذا المقصد، ففات هذا المقصد، وربما تكدر الزوج وتغير على زوجته، وربما في بعض الأحوال عياذا بالله ربما دفعه ذلك إلى الوقوع في الحرام. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه. وهذا كما قلنا إنما هو في صيام النافلة وفي صيام الواجب الذي يمكن تأجيله، لا يتحتم أداؤه في الحال. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظم حق الزوج على زوجته. تصرفها في نفسها هذا لابد أن تستأذن فيه زوجها. إذا أذن الزوج فلا حرج، لكن إذا كان الزوج غير راض بتصرفها هذا حتى ولو كان في أعمال الطاعات فإن حق الزوج عليها أعظم من أدائها لنوافل العبادة، بل أعظم من أدائها لبعض الواجبات التي لا يتحتم أداؤها في هذا الوقت. ولو أن النساء تفكرن في هذا الأمر لوجدنا أن الزوج باب من أبواب الجنة، زوجها جنتها أو نارها. المرأة إذا هداها الله سبحانه وتعالى ويسر لها زوجا صالحا فإن هذا الزوج طريقها إلى الجنة إذا أحسنت العشرة وقامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها وصبرت. قد تكون المرأة كارهة لبعض الأشياء أو حتى كارهة لبعض الاستمتاع في بعض الأحيان، لكن إذا صبرت على ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا الزوج هو صاحب الكلمة في هذا الموقف والله سبحانه وتعالى أوجب طاعته، هنا تؤجر المرأة إذا فعلت ذلك حتى ولو لم تكن راضية، إذا فعلته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يأجرها على هذا. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. بيت، نعم، وإن كان البيت كما يقولون مملكة المرأة، ولكن هذه المملكة مرتبطة بولي أمر هو الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. مؤتمنة على هذا. فلا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذن، يعني أن تدخله حتى ولو كان من قراباتها كما حقق هذا كثير من العلماء. لا يجوز لها أن تدخله إلا بإذن زوجها، إذا كانت تعلم أن زوجها لا يرضى بدخول فلان من الناس حتى ولو كان قريبا لها، حتى ولو كان أخاها أو أقرب من ذلك كما قال بعض العلماء، فإنه لا يجوز لها أن تدخله ما دامت تعلم أن زوجها لا يرضى. لكن إذا استأذنته أو كانت تعلم أنه لا يمانع في بعض الأحوال تكون الثقة عميقة وقوية بين الزوجين، فيفوض الزوج لزوجته التصرف، يقول لها إذني لمن شئت وأطعمي من شئت. ثقة، قد تكون المرأة أهلا لهذا والرجل بينه وبين زوجته ثقة متبادلة، وينبغي أن يكون هذا بين الزوجين. فهنا لو أنها أذنت أو كانت تعلم من سماحة خلق زوجها أنها لو فعلت ذلك أنه لا يمانع، وهذا في الأحوال المعتادة أن تأذن لإنسان كريم، إنسان غير فاحش، إنسان مستقيم، هنا لا حرج عليها. لكن لو كانت تعلم أو تشك في أنه لا يرضى بدخول فلان من الناس فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. لو فعلت خالفت ووقع عليها الإثم. يأتي أيضا باب الإنفاق. الإنفاق، المال هذا الذي في البيت مال الزوج، لأن الزوج مكلف بالإنفاق على نفسه، ومكلف بالإنفاق على زوجه، ومكلف بالإنفاق على ولده ومن تحت يده ممن يقومون له بخدمة أو بعمل، هذا كله مما يجب على الزوج. وهذه النقطة فيها لفتة أيها الإخوة تبين مقدار ما أكرم الله به المرأة في هذا الدين الكريم. المرأة لا تكلف بشيء من هذا الإنفاق، حتى ولو كانت ذات مال لا تكلف بالإنفاق، لا على نفسها ولا على ولدها ولا على زوجها. إن كان لها مال فهو لها خالص لا يشوبه شيء، ولا يجب عليها فيه إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن لها مال فيكفيها. حتى ولو كانت المرأة غنية نفقتها واجبة على زوجها، ينفق ذو سعة من سعته، الله سبحانه وتعالى قال هذه اللام لام الأمر، فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا كان المال هذا، هذه النفقة وهذا المال وهذا الطعام الموجود في البيت ملك للزوج، فلا يحل كما جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. لا يجوز لك أن تأخذ شيء بدون رضا صاحبه. حتى في بعض الأحيان بعض أهل الجرأة والذين لا يبالون يتناولون حقوق الناس الذين يعرفون عنهم الكرم وحسن الخلق والحياء، فيأخذون منهم. هذا الحي لا يرفع صوته ولا يمانع ولا يتأبى، لكنه في داخله ممتعض، وتعلم أنت أنه إنما سكت حياء لم يسكت رضا. هذا الذي يؤخذ بسيف الحياء حرام، حرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، تكون نفسه راضية سخية سمحت بهذا المال. فالزوجة مؤتمنة على هذا المال، مال زوجها، لا يجوز لها أن تنفق منه في اللهو والعبث من باب أولى. لكن حتى في أمور البر، في الصدقة، في الضيافة، في الإكرام، ما لم يأذن لها الزوج أو ما لم تعلم أن الزوج لا يمانع، الزوج لا يمانع في مثل هذه الإنفاق لو علم، حينئذ لا حرج عليها. لو أنفقت المرأة من مال زوجها بدون أن تستأذنه وهي تعلم أنه لا يمانع فهي شريكة له في الأجر. هو له أجر ماذا؟ له أجر الاكتساب، وهي لها أجر ماذا؟ أجر الإنفاق، لأنها هي وضعت هذا المال باجتهادها في من يستحقه، فكان لها أجرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الروايات لا ينقص أحد من أجر الآخر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بالنية الحسنة الإنسان المسلم يمكن أن يكسب أجرا مضاعفا، ويكسب أناس كثيرون أجر عمل واحد بالنية الحسنة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن الله لا يأجر بالسهم الواحد، السهم الذي يرمى به في سبيل الله يأجر الله به ثلاثة: الرامي به، وصانعه الذي براه، والذي يريشه. السهام كان يوضع في آخرها في مؤخرتها ريش يحفظ توازن السهم حتى يصل إلى الهدف، وعادة الذي يبري السهام ويركب لها النصل هذا مشغول بأمر كبير، وأما وضع الريش في آخر السهم هذا عمل يسير يمكن أن يقوم به إنسان حتى غير مختص. والرامي بلا شك هو يعني الذي أصاب الهدف وهو الذي نكأ في العدو، الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لكل هؤلاء الثلاثة. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وفي الحديث الآخر من دل على هدى كان له من الأجر، هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من صيغ العموم كما يقول الأصوليون، من صيغ العموم، من تبعه، حتى ولو تبعه الآلاف المؤلفة على هذا العمل يكتب له مثل أجورهم، وتكتب لهم هم أجورهم من غير أن ينقص أحد من أجر الآخر شيئا. لكن نحن نحتاج إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى تحرير هذه النية وتخليصها لله سبحانه وتعالى، حينئذ يكتب الله لك الأجر كما يكتبه لغيره. وجاء أيضا في الحديث الآخر يعني الرجل الذي يتمنى يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان فأنفق منه مثل ما ينفق، يكتب الله له الأجر بهذه النية. ما أنفق، لا عنده مال ولم ينفق شيئا، لكن الله كتب له الأجر بهذه النية. طبعا النية ليس فيها يعني ما يتلفظ به اللسان، لكن النية ما وقر في القلب، عقد القلب. فإذا كان الإنسان قد عقد في قلبه وعزم على أنه لو كان عنده مال لتصدق به، رأى حاجة من حاجات المسلمين تحتاج إلى دعم مالي وهو فقير، فتحرق قلبه، تمنى أن عنده هذه الأموال الطائلة التي عند كثير من الناس الذين يشدون بها أكفهم ويظنون بها عن حاجات المسلمين، تمنى أن هذه الأموال عنده فينفقها في حاجات المسلمين ليسدها بها، يكتب الله له الأجر بهذه النية. انظروا المسألة سهلة يسيرة، لكنها تحتاج إلى مجاهدة. فالمرأة إذا أنفقت من مال زوجها بغير إذنه فهو شريكها في الأجر، ومن باب أولى إذا أذن لها، إذا أذن لها أيضا هو يشاركها في الأجر، له أجر الاكتساب ولها أجر الإنفاق. عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا الحديث حوى أمورا عديدة مما يقع في الآخرة، وليست لكثير من هذه الأمور علاقة بكتاب النكاح الذي نحن بصدده، لكن ما يتعلق بالنكاح من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام فرأيت، عندما قال رأيت النار قال فرأيت أكثر أهلها النساء، رأيت أكثر أهلها النساء، وهذا له علاقة بما قبله الحديث الذي قبله، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، إيراد هذه الأحاديث لمعان متصلة وثيقة. الحديث السابق فيه بيان لحق الزوج على زوجته ووجوب طاعته في الأمور التي ذكرت، وليست هي كل الأمور المطلوبة من الزوجة لكن غيرها أمور. ومما يدخل المرأة النار عصيانه ومخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة لما كانت كثيرا ما ترتكب الشطط وتعصى وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يعني كان هناك أعداد كبيرة أكثر من أعداد الرجال يدخل النار من النساء. ورد في بعض الأحاديث أن النساء سألنا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان أكثر أهل النار النساء، والنساء أجسادهن أضعف وخلقهن أرق، لماذا؟ الرجل هو الصبور الذي يستطيع الاحتمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو رأت إحداكن شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، يعني يظل الزوج يترفق بزوجته وينفق عليها ويتلمس رضاها ويصبر عليها، وفي مرة من المرات يحاول ويسعى جاهدا لتحقيق مطالبها، في مرة من المرات يعجز عن تحقيق مطلب أو تأباه نفسه أو لا ينشط له فتسلقه بلسانها وتقول أنا منذ أن تزوجت بك لم أرى منك خيرا، نسيت كل شيء. فنكران وكفران الجميل، كفران المعروف، هذا ليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى وليس مما يرضاه. وعصيان الأمر ومخالفة الشرع هذا أيضا مما يريد النار. هذا الذي من أجله جاء المصنف رحمه الله في هذا الحديث في أبواب النكاح. لكن في الحديث فوائد أخرى أيضا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور كلها من الأمور المغيبة التي لم نرها ولم يرها أحد من أمثالنا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليها بإطلاع الله تبارك وتعالى له عليها، وهذا من الحق الذي يجب اعتقاده، هذا من الأمور الصادقة اليقينية التي يجب اعتقادها، الإخبار عن المغيبات التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أشياء كشفها الله تبارك وتعالى له ليلة أسري به، وأشياء كشفها له أيضا في غير ذلك الموقف، وأشياء أوحى بها إليه، وكلها من الوحي الصادق الذي لا يجوز أن يتشكك فيه إنسان مسلم في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأى الجنة ورأى النار، رأى فقراء المسلمين يدخلون الجنة، ورأى أهل اليسار والوفرة والكثرة والغنى يحجزون، يعني موقوفون عند الباب، ما منعوا ولا أدخلوا النار، لكنهم يعني أوقفوا في ذلك الموقف، وأهل الفقر وأهل المسكنة يدخلون قبلنا، يدخلون أولا. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، والله يحكم لا معقب لحكمه. لكن في ذلك اليوم، يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء العادل الذي يقتص الله سبحانه وتعالى فيه للظالم من المظلوم، والذي يقتص فيه للخلق جميعا من بعضهم، حتى يقتص للبهائم العجماوات التي لا عقول لها ولا حساب عليها، يقتص للجماء من القرناء، البهيمة التي لها قرون تستطيع أن تنطح بها في الدنيا غيرها وتؤذيها التي ليست لها قرون، في يوم القيامة يقتص الله سبحانه وتعالى لهذه. هذا كله بيان لأن ذلك، لكون ذلك الموقف موقف العدل الذي لا يظلم فيه أحد ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء أهل الغنى وأهل اليسار في الدنيا تمتعوا بأشياء كثيرة، تحققت لهم مطالب كثيرة ما تحققت لغيرهم، إذا اشتهوا طعاما استطاعوا أن يشتروه، إذا أرادوا أن ينتقلوا إلى مكان انتقلوا إليه بيسر وسهولة، إذا أرادوا أن يختاروا مركوبا معينا أو لباسا معينا أو قضاء مصالح معينة أو نفع بعض الناس، كل هذا متحقق متيسر لهم لأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بهذا المال. لكن الفقير والمسكين محروم في الدنيا، ترى عينه الطعام فلا يستطيع أن يشتري، يرى على غيره، على أولاد غيره آثار النعمة واللباس، ويرى أنهم متمكنون من شراء حاجياتهم ولعبهم والتمتع بالطيبات، وهو لا يستطيع أن يحقق لأولاده شيئا من ذلك، فيعود على نفسه ذلك بالألم. الإنسان قد يصبر في خاصة نفسه، ولكن إذا رأى هذا الألم وهذا الشعور وقع على غيره ممن يحبه زاد ألمه ألما. حرموا من هذه في الدنيا بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبحكمته، ما جاء هذا اعتباطا، فعوضهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة لقاء هذا الصبر على الحرمان في الدنيا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله سبحانه وتعالى قال عن الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والصبر أنواع، منه الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤمن، الصبر على المصائب، فهؤلاء صبروا في الدنيا فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا في الآخر. أول هذا الخير المبادرة إلى دخولهم الجنة قبل غيرهم، بمدة طويلة. هؤلاء الأثرياء موقوفون عند الباب ينتظرون أن يفتح لهم، وأولئك دخلوا واستقروا في منازلهم، وهذا من عدل الله سبحانه. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان الغني، هذا الإنسان الغني إذا كان في الدنيا من المسلمين أن هذا علامة الشؤم، لا، الغنى هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله. فإذا أحسن الإنسان في ماله، أحسن في اكتسابه بموافقته شرع الله سبحانه وتعالى، اكتسبه من الحلال وأنفقه في الحلال، كتب الله سبحانه وتعالى له بهذا الأجر وضاعف عليه النعمة، هذا من شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان المسلم كذلك، استقام على أمر الله وأطاع الله وبادر إلى البر والخير والهدى والتقى، كتب الله له أجره مرتين. ولهذا عندما جاء فقراء المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون له آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بالإنفاق والصدقة وتبين فضلها، فضل الصدقة، ها؟ وهؤلاء لا يجدون ما ينفقون ويتمنون، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوا إليه، قالوا يا رسول الله ليس لنا أموال فننفق منها كما ينفق إخواننا الموسرون، لهم فضول أموال يتصدقون بها وليست لنا أموال نتصدق بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلهم على أبواب من أبواب الذكر فيها فضل عظيم، التسبيح والتحميد والذكر إلى غيره. فذهبوا فرحوا بهذا، فسمع إخوانهم أصحاب الأموال، سمعوا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فبادروا إلى عمل مثل ذلك، عملوا مثل ما عمل هؤلاء. فحزن هؤلاء وعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما قلت فعملوا بمثل ما عملنا، يعني كسبوا أجر العمل وأجر الإنفاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا هو التوفيق. لكن الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى المال فيسيء ويعصي أمر الله أو ينسى أو يغفل أو يضع هذا المال في غير مكانه، هذا هو الذي يكون حسابه عسيرا. فهؤلاء الذين وقفوا عند الباب ليسوا من أهل النار، وإنما هم من خيار المسلمين أصحاب الأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يظهر عدله وحكمته ورحمته في ذلك الموقف بأن جعل للفقراء مزية على غيرهم أنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم، في بعض الروايات بأربعين عاما يدخلون قبل غيرهم للجنة لقاء صبرهم وحرمانهم في الدنيا. وأما من كان عمله خاسرا والعياذ بالله ولم يكن يهتم لأمر الله ولم يكن يهتم لطاعته فإنه يدخل النار، لا ينتظر به. هذا الذي اتضح أمره أنه من أهل النار لا ينتظر به، لا يوقف عند باب النار، بمجرد أن يعلم مصيره تأخذه الكلاليب التي على حافتي الصراط فيلقى به في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم. فالذين يلقى بهم في النار أو ألقي بهم في النار، النبي عليه الصلاة والسلام رآهم ورأى أن أكثرهم النساء. نعم، وهذا فيه تذكير للنساء بأن عليهن أن يتقين الله في طاعة أزواجهن وفي الاستقامة على أمر الله وفي البعد عن معاصيه. المرأة سرعان ما تنجرف إلى المعصية، انجراف المرأة إلى المعصية أكثر من انجراف الرجل، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر، ما ذكره تشفيا ولا تشنيعا ولا تبكيتا ولا تقريعا، وإنما ذكره تحذيرا، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا حتى تكون المرأة على ذكر من هذا المصير الأليم فتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك من النساء الفاضلات من هن في أعلى عليين في الجنة، ويعني كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام والصالحات من هؤلاء الأمة، الله سبحانه وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر